قال رحمه الله: فاصل. قال المعترض في جوابه يعني يوسف كويتي: فلما رأينا ناسا في هذا الزمان جعلوا همتهم وسعيهم في تكفير المسلمين في تكفير المسلمين وإيذائهم وتفسيقهم وضيعوا أوقاتهم ونفروا المسلمين عن الصراط المستقيم. هذا كلامهم. يقول الشيخ سليمان: والجواب أن نقول لهذا المعترض قد كان من المعلوم عند ذوي المعارف والعلوم أن من جعل همته وسعيه في تكفير الجهمية الخارجين عن شريعة الإسلام وإيذائهم أنه قد اتبع سبيل المؤمنين. هذا هو المتبع الذي يكفر الجهمية، هو المتبع. الذي لا يكفر الجهمية هذا منحرف عن الصراط المستقيم، صحيح أو لا؟ هذا نص أن الذي يجعل همته همة عالية في تكفير من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المتبع سبيل المؤمنين. والذي يقول لا لا لا خطر التكفير فتنة إلى آخره، هذا منحرف عن سبيل المؤمنين وعن الصراط المستقيم. قال أنه قد اتبع سبيل المؤمنين وسار على الصراط المستقيم وجانب طرق أصحاب الجحيم، بدليل ما تقدم من كلام العلماء أئمة الإسلام. لأنه يرد عليه ماذا؟ لازم أنه إذا كان الذي يكفر الجهمية كفر المسلمين واشتغل بتفسيقهم وضيع وقته، إذن الإمام أحمد لما كفر الجهمية وكفر من لم يكفر الجهمية كفر المسلمين، كفر المسلمين وجميع من نقل عنهم من السلف، تواترت النقول عن السلف في تكفير الجهمية بل في تكفير من لم يكفر الجهمية. إذن يصدق عليهم ماذا؟ أنهم جعلوا همتهم وسعيهم في تكفير المسلمين وإيذائهم وتفسيقهم وضيعوا أوقاتهم، وهذه تهمة لي للسلف، ما أعظمها من تهمة. قال: بدليل ما تقدم من كلام العلماء أئمة الإسلام وهداة الأنام، فما الدليل على أن الجهمية هم المسلمون؟ يحتاج إلى دليل، لأنه قد تلبسوا بماذا؟ تلبسوا بالكفر. وأن من كفرهم وبذل جهده في عداوتهم والتنفير عن طريقتهم أنه لم يكن على صراط مستقيم، ولم يكن له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولم يكن على منهج أهل السنة والجماعة. أفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يعادون المشركين والمنافقين؟ هذا لازم لهم، هذا لازم لهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعادي المشركين ولم يكن يعادي المنافقين ولا يكفرونهم. هذا لا يقوله إلا مكابر في الحسيات، العلوم الحسية، يعني قل له ماذا أنظر الشمس؟ قل لا توجد الشمس، الآن الليل هو في النهار، هذا مكابر في الحسيات. قل له أنت قائم؟ قل لا أنا جالس، هو قائم. مباهت في الضروريات، متحير ضروريات العقلية، لكن كان عليه الصلاة والسلام في حال ضعف الإسلام وأهله. أراد أن يأتي إلى مسألة ماذا؟ ما يتعلق بالتصريح وإظهار العداوة. إظهار العداوة ليست كوجود العداوة، فرق بين النوعين. إظهار العداوة معنى ماذا؟ تصريح لهم بالكفر، أنتم كفار إلى آخره. وجود العداوة والتكفير يكون في الباطن، عمل قلبي، هذا لا يسقط البتة، وهو داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت. لا يصدق أنه تحقق بالكفر بالطاغوت إلا بتكفير المشركين وكل كافر مجمع عليه، وكذلك بغضهم ومعاداتهم. لكن المعاداة قد تكون بالقلب وقد تكون ماذا؟ باللسان. باللسان واجبة من الواجبات، بمعنى ينظر فيها بحسب ماذا؟ القدرة والاستطاعة وعدمها، هل هو قادر أم ليس بقادر. فأراد الشيخ أن يعرج على هذه المسألة، أن هؤلاء قادرون على التصريح للجهمية بالكفر فكفروهم، إذا لم يخالفوا ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في العهد المكي، فإن فيه تفصيلا. قال: لكن كان عليه الصلاة والسلام في حال ضعف. هو قال أولا ماذا؟ أفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لا يعادون المشركين والمنافقين ولا يكفرونهم؟ قد يأتي ماذا؟ قل نعم، في بعض الأحوال الصحابة لم يصرحوا به بالتكفير، أو أنهم قد هاجروا من أجل ماذا؟ أن يقوا أنفسهم من الأذى والأذية. وجاء ماذا؟ جاء التفصيل، فأراد أن يبين ماذا حال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في حال الضعف وفي حال القوة، وجود الشوكة ونحو ذلك. قال لكن، هذا استدراك بيان لما مر، لكن كان عليه الصلاة والسلام في حال ضعف الإسلام وأهله قد أمر باللين، يعني مع الكفار، أمر باللين والرفق وترك أذى الكافرين والمنافقين، وهذا حكم باق إلى قيام الساعة، لكن بضابطه، بضابطه. فمن كان حاله حال أهل مكة العهد المكي جاءت هذه السنة، ومن كان حاله حال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جاءت السنة الأخرى. فينظر فيه بحال ماذا؟ بحال الشخص الذاتي، لا بالمجموع، وإنما بحال الشخص، لكل إنسان مكلف بنفسه. قال رحمه الله، انتبه لهذه، قال قد أمر باللين والرفق وترك أذى الكافرين والمنافقين، كما قال تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، دع يعني اترك أذاهم، إذا أذوك لا تلتفت إليهم كأنه لم يحصل شيء، وهذا هو معنى ماذا؟ الإعراض والصفح. كما قال تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. فلما قوي شوكة الإسلام وأهله، يعني قوي أهله، أنزل الله عليه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم غلظة. في الأول قال ودع أذاهم، وهذا رفق ولين، والآية التي بعدها قال واغلظ عليهم، وأمروا بالجهاد، جهاد الكفار هذا بالسيف، وجهاد المنافقين به باللسان، يعني بإبداء الحجج. المنافق في الأصل ماذا؟ يظهر الإسلام، لكنه يأتي بشبه يلبس على الناس، كلما سنحت له فرصة ألقى بين الناس شبهة، كيف نرد عليه، كيف نجاهده، يكون به باللسان لا يقتل. المنافق يظهر الإسلام لا يقتل إلا إذا أتى بموجب يقتضي قتله، وأما الأصل الكون منافق قد تدل القرائن على أنه منافق، بل نزل الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق، ومع ذلك ترك ماذا؟ ترك قتلهم لئلا يقول الناس إن محمد يقتل أصحابه، يعني لئلا يشوه صورة الإسلام، هذا التعبير العصري. فترك قتل المنافقين لئلا يقال ماذا؟ أن من دخل الإسلام حينئذ ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتله، فرفع ذلك به بهذا.